أن أحد هذه الثلاثة أصح، لكن أقرب شيء عندي والله أعلم أن نعتبر في البلاد القريبة منهم التي فيها ليل ونهار. لما يكون في تلك البلاد مثلا يصبح عليه مثلا هناك سبب يحاول أن ينتقل إلى أماكن فيها إمكانيات، ليس بلاد يبقى في الأرض التي هو فيها. فضيلة الشيخ، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن عبدا أصححت له جسمه وسعت عليه في معيشته يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي المحروم، هل هذا يشمل الحج والعمرة أم فقط الحج؟ ما أدري عن هذا الحديث. ذكر الشيخ في السيرة الصحيحة حديث أبي سعيد. من ثلاثة شيخ الصحيح لا يمكن يستهد. إذا كان مراد الحج والعمرة فلا يستجاب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه لما ذكر الحج قال له الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجب. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ولو صح هذا الحديث لكان ما جاء فيه تطوع في واجب. أظن هذا الحديث لا يصح. نعم. لسا ها؟ لا فيه. عندي شيء؟ طيب خذ أنت أدل عليك. ها؟ يعني شيخ؟ نعم. الشيخ حالة السجود في حال الزحمة. اي كيف السجود يا شيخ؟ السجود اي نعم سمعت في مكان السجود يضم نفسه شوي، يضم نفسه بعد ان كان يمتد ويفرج بين يديه يضم نفسه. اي ثلاثة ثانية شيخ للحرب الحرب لا يمكن حتى هذا. طيب اذا كان لا يمكن فقيل انه يسجد على ظهر من كان امامه، عرفت؟ وقيل إنه يوم بالسجود جالسا وبالركوع قائما، وقيل ينتظر حتى يقوم الناس من السجود ثم يسجد ويتأذى. أما السجع الظهر فقد ورد فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن هذا يحمل على قوم يعرفون الحكم الشرعي ولا ينكرون أن يسجد أحد على ظهوره. أما في وقت الحاضر فأعتقد أنك لو سجدت على ظهر إنسان تشوشت عليه كثيرا أو نفضك بقوة، ثم لو قلنا بهذا وجاء وصار فيه صف آخر يسجد على ظهر من؟ على ظهر صاحب، ثم يترادى في الناس. وهذه وإن كانت الصورة غير ممكنة لكن نرى أن القول بالسجود على ظهر الإنسان في وقتنا الحاضر فيه تشويش، فإما أن نقول أو نتركه مع أن الركوع فيما يبدو لا يتأثر عنه يمكن يركع ولو كان قريبا من صاحبه، وأما السجود فاجلس وأومئ للسجود جائز، فهذا أحسن من كونك تنتظر حتى يقوم الناس فتفوتك المتابعة، وربما يكون الإمام الركعة التي تلي ركعتك سريع القراءة، فإذا قرأ الفاتحة ربما يركع قبل أن تتم الفاتحة فيحصل تخلف كثير. فأقرب الأقوال عندي أن الإنسان إذا وصل السجود جلس وأول، والمسألة ليس فيها قول عن معصوم، وكان فيها قول عن معصوم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا على العين والرأس ونفعل ما قال. خلاص نبدأ بأهل لا من أنت نبدأ هذا الأول.

الضعف أكثر ولا لا إيمان ولا كفة من قتل. أفهمت؟ هذا الرد عليه. نقول إذا وجد حالة مثل هذه الحالة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصها علينا لنسمعها كأنها أساطير الأولين، قصها علينا لنعتبر. إذا وجد مثل هذه الحالة لا بأس. بعضهم يستدل بقصة البراء بن مالك في غزوة اليمامة، حيث حاصروا الحديقة، حديقة مسيلمة، والباب مغلق وعجزوا، فقال البراء: ألقوني من وراء السور وأفتح لكم. فألقوا وفتح. هذا ما في دليل. ليش؟ لأن ما هو غير مؤكد، ولهذا حي وفتح لهم الباب. لكن المنتحر الذي يربط نفسه بالرصاص والقناب ينجو ولا ما ينجو؟ خطأ لا ينجو. ولهذا لولا حسن نيتهم لقلنا انهم في النار يعذبون بما قتلوا به انفسهم. نعم. الشيخ هناك نظام في الحرس الوطني من قبل الدولة حفظها الله، لأن الوظيفة تكون للرجل، فبعد أن يتقاعد أو يموت جاز له النظام أن يجعل مكانه أحد أبنائه وقارئه. لكن إذا لم يكن هذا الرجل أحد فقد يعرض عليه مبلغ من المال ليتنازل عن هذه الوظيفة. ما رأي فضيلة هذا؟ يعني يتنازل قبل أن يموت؟ إذا تقاعد مثلا لا عنده أحد من أحد الأبناء قريب واحد يقول أعطيك كذا كذا مبلغ من المال بس الوظيفة. لا يجب. ما هي النصيحة؟ النصيحة أن يتقي من الرب، وأن يعلم أنه إذا أكل الحرام فإنه سيؤثر عليه في عباداته ودعائه وغير ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغضب يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا نستجاب لذلك. الدنيا ما هي دار قرار ولا هي جنة. الدنيا نمط وامتحان في العمل الصالح، فيجب على الإنسان أن لا يجعل المال هو رأس المال. رأس المال حقيقة هو العمل، أما المال فإنه زائر أو زائر صائر ولا بد. نعم. نظام يعني. نظام ما هل يجوز هذا؟ هذا متعارف عليه. كان من متعارف، لكن هل النظام يجيز الإنسان أن يتنازل عن تقاعده مثلاً إلى شخص؟ نعم. قبل الشيخ أحسن الله إليكم. بعد الكتاب. عبد الرحمن جمع هذا ما. أبدا، لو السور طول جبال الإلم ما هم. أفعل. نعم أفعل. هنا طيب. هذه سنتين تمرت على حج كثير، حج آدم وحج الرجال. عفى الله عنك الشيخ، بعض الوعاظ يذكر الشيخ عند بعث الصلاة في الآخرة يرسل الله مثل السحابة أو سحابة فتقصر مثل المني فينبت ما بقي من الإنسان مثل هذا. ورد الحديث قبل نقص السور يرسل الله تعالى مطرا خليظا كمني الرجال 40 يوم تنبت فيه الأجساد أو تنبت منه الأجساد في القبور، فإذا استتمت نفخ الله في السور فخرجت الأرواح من السور إلى أجسادها. فالله أعلم. قدر الشيخ أحسن الله إليكم، يأتي بعض الكتاب في مضمون الثورات أو يعني يكتبون مثل الثورة المحمدية. الثورة؟ الثورة المحمدية يكتبون الثورة الإسلامية. هل هذا الشيخ تعبير؟ لا نسأل. ولماذا نرد عليهم أحسن الله إليكم؟ هل سماه الله ثورة؟ لا. أو سماه هداية؟ هداية. هداية وحق. يا أيها الناس قد جاءكم رسول الله ما قال قد سار الرسول على أثمان، نرد عليه بهذا. ولا يمكن أن يحول الهداية والنور والحق إلى ثورة. يجي واحد يقول ثورة نابلس جميلة وغير من الثورات، فهمت؟ بلغ الناس عن في بلادهم هذا، قل يا جماعة هذا حق، هذا نور، هذا هدى، هذا شفاء. يوجد الثورة الإسلامية ولا ثورة إسلامية، ما في ثورة إسلامية هذا هداية إسلامية لا بأس. يمين اليمين، نعم. إذا سهل مسروق، إذا سهل مسروق مع إمامك، نعم، فسجد مع إمامك، هل يبدأ هذا السجود عنه أم يلزمه يسجد مرة أخرى؟ لا، لابد أن يسجد. إذا سهل المأموم مع وهو مسجود مع الإمام وسجد مع الإمام سجود السهو، فإنه يجب أن يسجد لنفسه عند انتهاء الصلاة، لأن سجوده الأول إنما هو لمتابعة الإمام فقط، فلا بد أن يعيد. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وبقي أن نستشيركم هل نستمر في هذا اللقاء مع حضور الامتحانات؟ ها؟ نستمر؟ طيب إن شاء الله، أجل إلى اللقاء في الخميس القادم إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.